يا أيها الذين آمنوا، يمن الله عز وجل علينا وينادي بما من علينا من إيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة، خطوات جمع خطوة، والخطوة معروفة ما بين القدمين عند المشي تسمى خطوة. خطوة، أما الخطوة بالفتح فهذا هو المصدر، خطأ يخطو خطوة كشرب يشرب شربا، ده المصدر شربا خطوة، لكن الخطوة نفسها بالضم الخطوة. وقل لا تتبعوا خطوات الشيطان، لكن قراءة الجمهور خطوات الشيطان. ما معنى لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ الشيطان ليه خطى، ليه خطوات. الشيطان بينظم كيف يغوي بني آدم ويتخذ بذلك خطوات، يقول لك ادي الخطوة الأولى معاه، ادي الخطوة الثانية، ادي الثالثة، ادي الرابعة، فماشي معانا بخطوات، بيبدأ خطوة خطوة بياخدنا في الضلالة واحدة واحدة. وصلت؟ وهذا هو استدراك الشيطان. الشيطان بيستدرجك أو بيستدركك، ياخذك بدركات جهنم واحدة واحدة تحت، مش هيخرجك من الإيمان للكفر مرة واحدة، لا، تترك معالم الإيمان واحدة واحدة. هو شايفك ما شاء الله دخلت في التزام وحاجة عظيمة، فيبدأ تهوين الالتزام في قلبك واحدة واحدة، بدأت التزاما قوي، عايز تقيم الليل وعايز تصوم وعايز وعايز وعايز حفظ القرآن ودروس علم، وبدأ يخلق واحدة واحدة. مش هقولك في بالإسلام، سيبك درس درس، سنة من سنن الصلاة، خذ بقية سنة سنة سنة سنة، خدت على طرف السنن. مش إشكال تأخرنا على الفرض، تقول في الصف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، يجي متأخر يفوت ركعة، يفوت اثنين، يفوت ثلاثة، تفوت الصلاة، خلص باب الصلاة، خش على باب الصوم، واحدة واحدة خطوات. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا في ترك مستحب ولا في الإغراق في مباح يشغلك عن مستحب وواجب، ولا في فعل مكروه فضلا عن الوقوع في المحرم. خطوات، هذا في ترك الطاعة وكذا في فعل المعصية، يتبع معك خطوات، خطوات في فعل المعصية. فأول مرة هؤلاء البنات السافرات المتبرجات، تنظر كده بقرف، ايه عم تنظر ليه؟ قال لك عم انظر ايه ده قرف، ده مقرف فيه، وانا بيه فتنة على شهوة، ده انا مقرف، ده بص انا مقرف منه. ماشي، وهل يحل أن تنظر لأنك معروف منهم؟ المعروف من حاجة يشيح بوجه، لكن دي خطوة من خطوات الشيطان. ما أنا بنظر مش بقلب حاجة، أنا عمري أبص دي، فبص دي فاكر إن أنا مفتون يعني، مرة في الثانية في الثالثة ليقبل هذه المناظر، ثم يشتهي ثم يتمنى. خطوات الشيطان حتى يفتح له الشيطان بابا، ده بتسأله، ده بتستفسر عن شيء، الله فرصة حتى الواحد يكلمه. خطوات، خطوات خطوات الشيطان، يبدأ يكلمها وتكلمه، يكلمها عن الدين، ينهاها عن المنكر، فيبدأ يكلمها عشان ينهاها، حتى ينهاها عن هذا المنكر. سنة يا أخي طلعت طيبة وقلبها أبيض، زي بس حاجة بسيطة تبقى أحسن من المنتقبات دول. المنتقبات دول فيهم وفيهم وفيهم، ده دي أضعف الدين طبعا، ما الشيطان يطلع في القلب الأسود فأتباعه دي زي الفل. واحدة الثانية الثالثة إن شاء الله أن أتزوجها وتكون أحسن أخوات زوج. خطوة الشيطان بيقف واحدة واحدة واحدة واحدة ويبدأ يقع في المكروهات والحرمات. أنا في إيه تتزوج؟ هكذا يقول الشيطان له خطوات. اللي ده شو يشرب الخمر ويشرب حشيش ويشرب مخدرات؟ لا، هي بتبدأ بصحبة المدخنين، بعدين ياخد نفس، تبدأ بنفس، يعني دفع على الزارة فلان حريه اهو، يعني السيجارة دي اللي. وهكذا خطوات، وما بيزهقش ما بيملش. شياطين ومنظمين نفسهم وبعثين سراياهم وبعثين مجموعات، مجموعات للدعوة. أيوة، يدعون إلى المنكر ويأمرون بالمنكر. مش نبقى كده صلى الله عليه وسلم؟ الشيطان يجلس على عرشه في البحر ويرسل سراياه، وبعد ما يرسل سراياه يقولوا له عملوا ايه؟ يرجعوا له تاني تنظيم، يرجعوا يقولوا عملنا كذا وكذا. لا لا، مش دي، لست انت، لست انت، انت ما عملتش حاجه، وشوف شغلك، مش شايف شغل. ويجي التاني يوم يكافئه، انت انت، ويدنيه ويجلسه بجواره مكافآت وعقوبات وشغل. لا تتبعوا خطوات الشيطان، انت السبيل الى ذلك، الى مكافحه ذلك وجهادك، انك لما تشوفه يعمل حاجه ما تتبعوش هذه الخطوات، يبقى انت حرقت عليه كل اوراق. عشان كده دايما نقول الاخت اللي غطت وجهها دي حرقت كل اوراق المنافقين وعدائهم. هم عاملين واحده واحده، عايزين بنطلون وجيبه وغني ومش عارف ايه، ومؤسسات وهيئات ومعارض ازياء، هي فجاه مدمره كل المؤسسات دي وحاطه على نفسها زي ما هم بيقولوا خيمه سود. يعني كل الاموال اللي انفقتوها وكل المؤسسات والموظفين والموظفات والمرتبات والاعلام، انا بحركه واحده نفقت لكم كل ده. موضوع يغيظ، موضوع يغيظ جدا. تبقى انت انفقت مليارات عشان تكشفها، وفجاه مش تكشف وجهها، فجاه كده اتغطت كلها، حاجه تحرق الدم. صحيح، حاجه تحرق دم اللي انفق. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره، حسره. نفس الكلام، هو عمل لك اختلاط وعمل لك كذا، فجاه يلاقيك ماشي وغاضب بصرك اصلا، عشان ترفع بصرك كده وتنظر، قافل عليه الفرصه دي، يبقى حرقت كل مخططاتي. هو عمال يزينها ليك، يخرجها ويدخلها الجامعه ويعملها كذا وكذا وكذا عشان انت تقع في الفاحش. لا، ده انت قلت له ابتداء ان انا ارفع بصري كده مش هعمله، ابتداء انا هعمل بصري كده، اشتغل انت زي ما انت عايز. يبقى انا حرقت عليك كل مخططاتك. في الحقيقه يا اخواني، جهاد هؤلاء الكافرين هين ويسير على من يسر الله عليه، يسير على من يسر عليه. بتغلق الباب من اصل، ده مش بابنا، دي مش سكتنا. فتح لك ابواب ربويه فجاه، لان اصلا دي مش سكتك، سايب الابواب دي كلها وماشي في عكسها تماما. بتخرج الناس القرض الحسن، بتخرج الزكاة، تدعو الناس للزكاة، بتنفق من حلال، آخر الأبواب دي. طب تعالوا هنديك كذا وهنشاركك في مشروعك ونعمل لك مش عارف إيه، ويعرضوا عليه عروض ربوية. مش سكتني أصلاً، مش بالي، مش بالي. أنا مسلم، أنا مؤمن، وربنا ناداني وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ونادي وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأنا من الأول سمعت كلام اللي خلق سبحانه وتعالى وقفلت الباب ده. مش سكتنا دايما، الكلمه دي بحبها جدا. يجي اخي يسالني عن شغل، اخي مش سكتنا، مش طريقنا، ده مش بتاعنا، مش انت مسلم، دي مش طريقنا، ده مش بابنا. فاغلقوا يا اخوان الابواب، اغلقوا الابواب، مش كل باب يتفتح تدخله. الفتن كثير والدعاء على باب جهنم اكثر. مش كل باب هيتفتح هندخل، والستاره دي ما تكشفهاش خالص، الستاره على الابواب دي ما تكشفها، ما تفتحهاش. النبي اللي قال لك كده لما رسم الصراط المستقيم، فكين الرسم اللي صنعه الصبور، رسم الصراط المستقيم وقال هذا الداعي. في واحد يقول لك ادخل اثبت في الإسلام بيدعوك وداعي نفسك بيدعوك. قال وعلى اليمين وعلى الشمال فيها أبواب وعليها ستور مرخاة. ده النبي اللي بيوصل لا تكشف لا تفتح. كل ما تيجي تكشف الطرف تلاقي جواك منادي ينادي يقول لك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج أو تلج. إذا فتحت هتدخل وإذا دخلت مطبخ النيل الصراط المستقيم هذه الطريقة أهو ودي أبواب. لو فتحت الستارة هتدخل الباب ودخلت الباب يبقى خرجت منين؟ خرجت من الصراط المستقيم. اللي أنت عم تقول اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم افتحوش على نفسكم أبواب افتحوش على نفسكم أبواب. هتفتح الباب هتخرج مش هتعرف تدخل تاني إلا أن يرحمك الله. ده الباب ده مش بتاعك نساء وتبرج وزينة. الباب ده مش بتاعنا أصلا. احنا أصلا من غض البصر مش فارقنا ده. مش أنا لسه هنظر وأجاهد نفسي وتنفع ما تنفعش وأدعوها والقصة دي مقفولة عندنا أصلا مش بابنا. مش أنا لسه هفتح باب من أبواب الربا وأشوف المعاملة دي. الباب ده مش بالي ما كانش حلال صرف أنا ما بمشيش فيه بس كده. وفي علماء قالوا وفي علماء يعني شبهة أنا ما بمشيش في أبواب الشبهات. الباب ده مقفول عني. باب دخان ومخدرات باب سرقة باب متشابهات كل الأبواب دي عندنا مغلقة. يا اخوان نعيد ثاني الكلمة. احنا عارفين طريقنا كويس بفضل الله عارفين طريقنا. طريق كان واضح بالنسبة لنا فما تتواناش في السير ما تضيعش وقت ما تقعد تلفت على الباب ده هتضيع هتضيع. مجرد التفاتك هيخليك تبطل السير. امشي كده في الطريق اللي وراه مشوار مهم جدا مستعجل وفضل خمس دقايق يمشي جنبه فانا يقول لك يا اخي انا كنت جنبك ما سلمتش علي. ما هو مش هو ماشي في طريق وما بيلفتش يمين ولا شمال. فلكثرة اهتمامه وسرعة في سيره لأنه لما بتلفت الخطاب بتبقى ايه أبطأ. لازم هتبطأ لازم هتبطأ. الولد اللي سمعته مشوار بيتأخر تعرف ماشي عمال يبص كده ويبص كده ويبص لده ويبص لده غصب عنه خطوات السيرة تبقى ايه بطيئة. احنا ماشيين في الصراط المستقيم نسأل الله يثبتنا عليه. امشي بسرعة ما تبصش يمين ولا شمال. ده في اخوة يقولوا كذا ده في واحدة كذا ده في واحد كذا ده في كذا ما تبصش مش فاضي امشي الطريق تخلص عشان تدخل الجنة. ما هو سنين معدودة وانفاس معدودة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال ومن يتبع خطواتي او خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. من يتبع من دي نسميها ايه من يذاكر يمزح شرط. الله يفتح عليك اداة شرط. إذا في فعل شرط وفي جواب شرط إيه جواب الشرط؟ ومن يتبع خطوات الشيطان كل مستنين يدخل النار يضله ضلالا مبينا. مش كده؟ قال فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هل ده جواب الشرط؟ لا ده اللي قام مقام جواب الشرط مش ده جواب الشرط. ده حاجة اتحطت مكان اللي بيتبع خطوات الشيطان هيحصل له إيه؟ ما قالش. قال فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني فإنه أولا من هذه أولا ما معنى الفحشاء من الفحش ما فرط قبحه يعني قبيح جدا يأمر بالأشياء القبيحة جدا. الزنا قبيح جدا الربا قبيح جدا السرقة قبيحة جدا السب قبيح جدا. يأمر بالفحشاء ما فحش فحش الأمر يعني زاد عن حد زاد في القمح. يأمر بالفحشاء والمنكر يعني ما أنكره الشرع. ده ربنا ما بيعملوش هو بيأمر بيه. اللي أنكرته الشريعة هو بيأمرك بيه. هو مين؟ فإنه الآية دي تعود على مين؟ ده تفسير ممكن أقول على مين تاني. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يترى الشيطان ولا فإن الاتباع نفسه يأمر بالفحشاء والمنكر. لما بتتبع خطوات الشيطان بتلاقي نفسك ليك اتجاه للفحشاء والمنكر. الاتباع ده هو بيقودك للفحشاء والمنكر مجرد الاتباع. لا ده في ناس قالت تفسير اول مره اسمعه قالوا فانه الهاء تعود على الشخص نفسه اللي بيتبع خطوات الشيطان فانه هذا الشخص الذي يتبع الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. الله اكبر. شوف بقى التخويف من ربنا اللي بيتبع خطوات الشيطان بعد شوية هيبقى هو جزء من جنود الشيطان اللي يتبع خطوات الشيطان. فإن هذا الشخص الذي يتبع خطوات الشيطان يأمر بعد قليل بالفحشاء والمنكر. تفسير رائع فعلا. بنلاقي ناس خرجت عن طريق الهدى واتبعت خطوات الشيطان بعد شوية هم اللي بيدعو إلى ليه؟ إلى الفحشاء والمنكر. إيه والله أذكر ونسأل الله عز وجل أن يغفر المسلمين والمسلمات. لما قدمت على الزواج أول مرة ذكروا لي امرأة أختا تحفظ القرآن داعية وكانت كاشفة عن وجهها لم تكن صاحبة غطاء وجه. هذه الأخت يذكرون عنها الخلف وكانت تكتب القصص الإسلامي في بعض المجلات الإسلامية تدعو الناس إلى الإسلام. المهم لم يسترح قلبي بعد استخارة عز وجل ونفرت من هذا الزواج والحمد لله. اليوم أرى صورها على الانترنت وفي القنوات الفضائية تحارب الإسلام وتؤلف القصص التي تحث البدوية والأعرابية عن الخروج من هذا التخلف وهذا الحجاب. إيه والله العظيم. ليه؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه هو بعد قليل اللي كان بيأمر بالمعروف سيأمر بالفحشاء والمنكر. واحدة واحدة الشيطان ايه يعني كشف الوجه؟ كشف الوجه ابتدائي واحدة واحدة يدعوها الى المنكرات اي كان السبيل. فصلى الله الا يبدلنا بعد الهدى ونعوذ بالله من الحول بعد الشر. خطوة خطوة لغاية ما يخرجك عن الطريق لغاية لما تكون انت نفسك داعية الى الطريق. اكثر واحد بعد ذلك يجادل المسلمين والعلماء هو اللي كان في يوم من الايام غير ذلك. فنسال الله الثبات. ومن يتبع خطوات الشيطان ياخذ واحده واحده لغايه ما يخليه هو نفسه يامر بالفحشاء والمنكر. اذا فانه الهاء تعود على الشيطان الهاء تعود على الشأن نفسه الحال ده يدعوك الى كذا او فانك انت ايها المتبع لخطوات الشيطان ستامر بالفحشاء والايه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. عشان ما تغترش بها دي المره رقم كام؟ ولولا فضل الله عليكم ثالث مره سبعه ايه وخمسه ايه ثالث مره. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ان الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره. ولولا فضل الله عليكم رابع مرة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. والآن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما زكى وفي قراءة ما زكى منكم من أحد أبدا. سبحانه. لولا فضل الله عليكم ولولا رحمة الله بكم ما ظهر أحد منكم أبدا. ما ظهر فيه إنسان من الدنس ما دام حيا. ربنا سبحانه وتعالى يحثك بذلك إلى أن تلجأ إليه وترجع إليه وتعود إليه وتؤوب إليه وتنيب إليه. تعالى أنت مش عمرك ما هتدخل في هذا الخير ولا تزكو نفسك إلا أن يتفضل الله عليك ويرحمك. يعني نفس الطريق إلا الذل بين الله عز وجل تسأله الفضل والرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لولا ذلك ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني ما صار وما صلح أحد منكم أبدا. ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ما يزكي من يشاء يزكي من يشاء كقوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال بعدها افتح بيفتح لك الباب اهو، والله سميع عليم. اذا كنت اتدعوه فهو يسمعه، ان كنت تذل له فهو يعلم حاله، فسيدخلك في رحمته. والله سميع عليم، سميع لما يقولون، عليم بجميع ما. هذا في حث بالغ على الاخلاص، هذا فيه تهييج عظيم لعباده التائبين الرجعين اليه، كما ان فيه وعيد شديد لمن يتبع خطوات الشيطان. فاخواني حذرنا الله من الشيطان في اكثر من ايه، وبين لنا ان له خطوات ليستدركك في دركات جهنم، ليستدرجك الى جهنم، ليأخذك الى النار، ليزين لك المنكرات، ليهون في قلبك الطاعات، ليغرقك في المباحات، يعني ده حرام ما هو مباح، فتبقى في المباح حتى لا تفعل المستحب ولا المكروه، حتى لا تفعل المستحب ولا الواجب. وهكذا تترك المستحب، تترك الواجب، تفعل في المباح، تفعل المكروه، بعد ذلك تفعل الحرام، ثم تدعو الى ذلك المنكر وتلك الفحشاء. خطوات. فمطلوب ان احنا لدينا خطوات مضاده، خطوات معاكسه، يعني ناخد الناس برضه بالتدريج من الحرام، لا ده عادش في الحرام، ده قعدت في المكروه، في المباح، في المستحب، في الواجب. لازم لدينا خطوات مضاده لخطوات الشيطان، خطوات الى الجنه. وهو ده، ولكن كونوا ربانيين. ربنا كده قال المفسرون، ربانيين يعني تعلمون الناس صغار العلم قبل كبار، واحدة واحدة، تعالوا ناخذ القرآن، تعالوا نسمعوا آية آية وكلمة كلمة وخطوة خطوة، تجد نفسك بتدخل في طريق الهدى بكتاب الله. لكن عشان أقحمك من الأول في المحرمات، وإذا حرام وإذا حلال وإذا حكم الفقه واجب ومستحب وفقه، توشك أن تترك الطريق وتتنكر الصراط وترجع على عقبيك. إياك دائما ادخل الوجه، ادخل بتدرج، خذ الامور والدين واحده تلو الاخرى. وهكذا ممكن خطوات تكون سريعه لكنها ايه؟ خطوات. ممكن خطوات تكون سريعه لكنها في الاخر ايه؟ خطوات. وهناك فرق بين الجد في السير وبين الاسراع بترك الخطوات في الطريق. يبقى النتائج في الطريق اشياء كثيره جدا مفتقد. لا، خذ واحده واحده، تاخذ الدين كله، يكون الدين كله لله. لكن عشان تقفز وعايز تاخذ الكبار قبل الصغار، هتسقط، لان تحت يكون هش ضعيف. فاسس بنيانك على تقوى من الله ورضوان، اسس بنيانك بكتاب الله عز وجل. ده مضاده لخطوات الشيطان، العكس تماما. فمساله أن تدير وقتك وأن تنظم حياتك وتعرف غايتك ورسالتك وتأخذ لذلك الخطوات، هو ذا الثبات. نسأل الله الثبات فينا والعافية. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Thank you. المفكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله زكى من يشاء والله سميع عليم. الله يبارك فيك ويفتح عليك إن شاء الله. شكرا. مين يسمع تاني زي أحمد؟ تفضل. الحميد. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء من أكثر ما يهزني في كتاب الله عز وجل أنه ينتقل من القضية الخاصة في كلمة انت صحيح ما على كل في الآية أحس أنه يهزني من الله يعني الآيات كانت أصلا تتكلم عن يا أخوان تتكلم عن قصة الإفك وحديث عائشة واللي حصل مش كده واللي تولى كبره وكل من منهم اختفى من اسمه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فالآيات بيكلمك يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان الكلام ليه هو رغم أن الكلام لنفس القصة فخرج اللي سقط في الإفك سقط بسبب إيه الشيطان خد واحدة واحدة يعني الشيطان خد واحدة واحدة جه عبد الله بن أبي بن سلول واحد منها كلمة صدق أنا صدق سفيان بن معطل كان ماشي مع عائشة بعد ما رجعنا من الصفا امبارح هو كده هي بدأت كده عبد الله بن أبي رأى أن عائشة جاية راكبة الهودة وصفوان بن معطل الناس كلها وصلت إيه اللي جايبها متأخرة دي فأحرمها كلمة أول خطوة من خطوات الشيطان إن لا أحد إيه اسمعه هذه خطوة مفروض ان كان اول سد ان عائشة امس رجعت متأخرة كان صفوان قال له اخرس يا اخي تطلع بقى لو من اول مرة قفل الباب كده ما كانش حصل اللي حصل ولكن الله يفعل ما يشاء فاول خطوة انه تسمع لا ده مش سمع كان تسمع الجواب راح مفوتها على عمله ما ممكن صحيح ما امرأة نوح كانت كافرة ما دي ممكن تعمل كده بدأ يدخله فين؟ لا ده بدأ يتسرسل في الحديث. والثاني بعيد منافق لا ناس بتسمع وناس بتقول ممكن فبدأ يشعلها ويبينها يوضحها ها؟ وبعد ما كان كلمة بيجس بها الله كان لسه بيرميها كلمة كده مش عارف حد يصد ولا بيبقى جبان جدا بيكون جبان جدا صحيح فرماها كلمة لا الناس خدت الكلمة وبتكبرها يا سلام ده انا بقيت داعية وناس تسمع كلامي فشاف نفسه وده مرض على فكرة مبتلى بيه كثير من الناس اول ما يلاقي نفسه بقى حاجة والناس بتقول بناء على كلامه بيزيد فيها شوف الاول انت ائمة هدى ولا ائمة ضلالة الكلام تقوله صح ولا غلط مش هتبقى داعي الى خير ولا داعي الى ضلالة فالمهم لا اللي بيسمع لا ده لا اللي بيترجم وبيحاول يحلل تحليلات ها وبدا الراجل ده الموضوع شغله يقول اتضايق فبدا يفضفض عن نفسه راح يقول لمراته راح يقول لزوجته خطوه ثانيه من خطوات الشيطان داخل في الغيبه بعد ما كان سوء ظن بعد ما كان اول حاجه سماع للاسم لا ده بقى سوء ظن ده ثم تحول الى ايه؟ الى غيبه كبرت مع زوجته هي كمان فبدأوا يتكلموا ودخلوا في النميمة الموضوع دي اللي جات امها جات خالتها جات اختها جات صديقتها الحبيبة اللي بتقول لها كل حاجة مشاريفها في الرأس خطوة خطوة خطوة خطوة واحدة واحدة لغاية لما خلاهم وقعوا في ايه؟ كده تعالى وتعالي انجلد انتوا الاثنين 80 جلد وقعوا الكلام ده كان على الواقع على كتاب الخطوات الشيطان ده تشوف ربنا بيكلمنا كلنا بقى كلكم تقعوا صفاتي. فيا أيها الذين آمنوا اللي كانوا موجودين في زمان النبي واللي موجودين دلوقتي واللي موجودين بعدين إلى أن تقوم الساعة، بذلكم جميعا بطريقة من طرق الشيطان اللي بيستدهلكم وخذكم واحدة واحدة وخطوة خطوة، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان سواء اللي خالف الإذن أو من بعدهم في أي معصية، اللي بيتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم ايه الحكم الحصين؟ الذكر ورجوع الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اتي نفوسنا تقواها، اللهم زكنا يا رب، اللهم امن علينا بفضلك ورحمتك، اللهم نعوذ بك من هذا الاثم. وادخل على طول في الحصن. الشيطان داير فيديو وراك وعايز يوقعك في الصوابين. ادخل في الحصن، ادخل فيه تدوش فرصتين والحظ انخرط في الطاعة، ادخل في عبادة. عشان كده لما يبص على فدى الأخ فلان حطب منه كذا، فدى والأخ فلان قالت كذا، والأخ فلان والإخوة منه كذا، لهم إخوة فضيل. لو وراهم جد وراهم عبادة وراهم طلب علم وراهم دعوة وراهم بر وصلة وأعمال كانش تحضر الحاجات دي. يبقى داخل في الطاعة، داخل في الحصن. فإذا ما دخلتش الحصن بتاع العبادة والدعوة والمعروف والنهي عنه، ما دخلتش الحزن ده، خلي بالك انك هتذل وتتبع خطوات الشيطان. قال الله، لسه القصة ما خلصتش، قصة الإفك. ولا يأتل أولو القرب منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ومصطح ابن أسافة كان قريبا لأبي بكر، قريبا لابن خالد. مصطح ابن أسافة أو أسافة كان قريبا لأبي بكر وكان في عياله، يعني أبو بكر واخده معاه يعود وينفق عليه ويطعمه ويديله هدايا ويديله حاجات، عايز ثياب يجيب له، عايز طعام يجيب له، أيام بشؤونه بالضبط كده. في زمان مثلا لو كنت واخد واحد من ولادك، خالتك او ولاد امامك او ولاد خالاتك او ولاد اختك، ها وخلاص مسكين ما عنده ابيض ولا اسود، فانت تطعمه وتسقيه وتديله مصاريف المدارس وتجيب له اللبس وتجيب له كذا، يعني انت صاحب فضل عنه. فجاء مصطح وخاض مع من خاض وسقط مع من سقط في الكلام عن عائشة. عائشة بنت أبي بكر الذي يقول. فأقسم أبو بكر حلف ألا يريده بخير أبدا. خلاص والله يا ابني كذا آخر مرة أديك حاجة ولا أعمل لك، ما أنا اللي بطعمك وأسقيك وألبسك، والله ما ينالك مني خير أبدا. فنزل قول الله تعالى، شو بقى يعني غير الله فعلا يا اخوان، احنا اكثر حاجه محرومين منها نزول الرحم. يعني ابو بكر بيتكلم الكلمه وبينه وبينكم ليه حق، صح؟ ده المفروض ان انت بتخاطب، ده ليه حق، كان ربنا بيربي الصحابه. ما تفوتش الكلمه دي من ابي بكر، كما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اصحابه الذين يذمهم الشيعه، الله يرعاهم على عينه. قال سبحانه وتعالى: ولا يأتل، يأتل يعني يحلف، يأتلي يعني يحلف، ولا يأتلي يعني ما يحلفش أولو الفضل منكم والسعة. السعة يعني الغنى، ربنا وسع عليه اللي صاحب الفضل منكم، واللي ربنا موسع عليه وبيدي الغلابة والمساكين والفقراء لما يغلطوا حقه ما تحلفش إنك عمرك ما هتديه. يعني بتكلم بقى في الطريقة اللي القرآن علمها لنا، يطلع من ابو بكر وطبق الكلام على كل المسلمين. اخر انت بتحسن ايه وفجاه لقيت الاخ ده هو نفسه اللي بيقول كلمه عليك اوعى تمنع الشرع. ربنا يقول كده ما قالش ولا يأتني ذو الفضل والسعة اللي هو ابو بكر، لا قال اولو الفضل. ده الكلام لمين؟ لكل اولي الفضل. اوعى اصحاب الفضل ناس الفضلاء واصحاب الغنى والسعة، ولا يأتني اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اوعوا تحلفوا انكم ابدا مش هتعطوا الفقراء ولا المساكين ولا المهاجرين ولا اولي القربى اللي كان قريب لك. اوعى تحلف على كده. المرء عامل ايه يا رب؟ انت شايف هو بيعمل ايه وبيقول ايه؟ قال وليعفو وليصفح. ده واحد بيتكلم حق مين دي؟ واعفو واصفح صعب جدا، صح ولا كله كده؟ صعب جدا انا صراحه عشان اطبق الحكم ده صعب قوي. صعب جدا جدا جدا. عشان دي بتقول لي واحد بيتكلم في عرض بنتك. يقول ده ماشيه مع فلان وبنتي دي شريفه تقيه قوامه قوامه. بنتي دي عائشه. عشان تيجي واحد يتكلم في ارضها وتقول لي سامحه واعفو عنه واصفح واستمر كمان لو كنت بتديله خير وتطعمه وتستقيه وتلبسه انزل اشتري له ثوب واجيب له طعام واديله. هو ده الاسلام اخويا، هو ده الاسلام. انكار المنكر والنصيحه والامر بالمعروف مش معناها ان احنا بطلنا الحاجات دي، او مش معنى احنا عملنا الحاجات دي ان احنا بطلنا النصيحه ولا نقول نعم. لا، ده انا همسك ابن خالد ده تعالى وامسكه من ودنه كده واشده. يصح تقول كده؟ يصح تقول كده؟ ده يرضي ربنا؟ انت ان انا تفضلت عليك ده فضل ربنا عليا وعليك. كل الكلام ده مبصوص بيه. ده يرضي ربنا؟ حرام ده ولا حلال؟ مش ده إلقاء أو رمي لمحصنة من المحصنات؟ مش ربنا يقول كده وكده؟ مش كده يبقى ليك عذاب عظيم؟ مش كده كده؟ أنت يهمك إيه؟ دينه. إذا ما أطعمته وسقيته وكسيته، أنت يهمك إنه يخرج من النار. دي مصيبة. إن إحنا بنبص لأولادنا واللي بنتصدق عليهم، إن أفضل نعيم إن أنا أخلي ابني لابس بدلة حلوة وآكل أكل كويس وشارب ومتعلم وراكب عربية. يبقى أنت وديته النار. يبقى أنت خدته كده ودخلته جهنم. خد قبل ده كله علمته الدين. لما لقيته ماشي بالبدله الجديده والثوب الجديد ماشي يتبختر تقول له تعالى المشي دي تغضب الله ورسوله. اوعى. لما لقيته عمال اخذ زمايله بقى وبتاع بيتأمى عليهم بيتكبر عليهم بالثوب ده قول له تعالى اقلع اقلع البدله اللي خلاك تتكبر دي. ايه بس يابا ايه اللي حصل؟ ده كده يا ابني كده داخل جهنم. مش دي نصيحه لقمان لابني؟ ولا تمشي الارض مرح. هو عادي تمشي المشي دي ما تردش ربنا. ممكن تتعلموا الكلام ده قبل ما تفكر تشتري البدل. هجيب لك البدل اللي انت عايزه بس بشرط ما تغلطش بيها زمايلك، ما تتكبرش بيها. كنت افضل ربنا ده رحمه ربنا وربنا رزقني هذا الشوق. يلا ادعي الدعاء الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله بك تانين. كده بتربي ابنك. مش لبسته بدله كبيره بس حاسب عنك لانك انت اصلا مش متربي. فربيته على التربيه السيئه اللي انت عليها. الكلام ده مهم جدا يا اخوان. ربنا سبحانه وتعالى يربي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحتل اولو الفضل منكم والسعه. اوعى تحلف ولا انت ولا غيرك يا اصحاب الفضل والسعه. ده انا اللي تفضلت عليكم مش قبلها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. عرفت ليه ايه دي جت قبلها؟ عشان لما تبقى انت حاسس انك صاحب فضل تقول ده الفضل كله لمين؟ يبقى ده سؤال كلمه الفضل هنا هي ده فضل من مخلوق على مخلوق. لا، ده صاحب الفضل هو الله. اوعى تحلف انك تمنع الفضل. اوعى تحلف انك تمنع من سعتك الذي اتاك الله عز وجل. ولا يأتي اولو الفضل منكم السعة ان يؤتوا اولي القربى. في قراءة ولا يأتي اولو الفضل ان تؤتوا اولي القربى. خطاب ليك انت والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. طيب ماشي هتجيبه. وبعدين اوعى تديله على مضض وضيق وكذا. ما تعمل ايه؟ اقف واصبح. قصه عجيب. وكان حاجه. زي كل ابنك وكده. هو كم حاجه ده انا هنصحه ده انا كذا. اعف واصفح. اعف عن ذنبه وجناياته التي اقترفها. وليعفو وليصفحوا. اغنض عن جناياته كانه ما عملش حاجه. ثم قال الله عز وجل شوف فعلا فعلا الحاجه الثانيه الكبيره جدا بقى ان يرضوك بالله سبحانه وتعالى. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لما تكون ربنا هو بقى صاحب الفضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ومن عليك بكل شيء أوجدك أصلا من العدم وسمع وأبصار وأفئدة ولسانا وشفتين وشعر ولون وجلد و و و وتيجي تعصى الله. مش دي زي دي؟ مش انت لما اديت ابن خالتك وتفضلت عليه ودي غير بحقك كنت تحب لو انت لما ربنا تفضل عليه واخطأت في حق الله ولم تقدر قدره تحب ان ربنا يقول لك ولا ما تحبش؟ ها؟ مين منكم يشعر بفضل الله ومين يغلط؟ يقول لك بس يا رب اغفر يحب ان ربنا يغفر. من؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ شوف الكلام تتكلم مين؟ لا لبقى والكل ذي فضل وسعه. تذكر فضل الله وسعه وغناه سبحانه وتعالى. طيب انت بتحسب انك مش هتوصل وتجمع الخير طب انت بتحب ربنا ان عندك خير ولو انت غلطت في حق ربنا؟ يعني طبعا خلاص. وهذا نخرج منه بالقاعده عامل الناس بما تحب ان يعاملك الله. تحب ربنا يغفر لك؟ تحب ربنا يعفو عنك؟ يعفو عنك. تحب ربنا يصفح عنك؟ ايوه حلو ربنا يصفح عنك. الجزاء من جنس العمل. تحب ربنا يعطيك؟ اعطي الناس. تحب ربنا يقضي مصالحك؟ يقضي الناس مصالحك. في قاعده والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخره. من فرج كربة المسلم فرج الله عنه كربة من كرب الاخره. جزاء جنس العمل. زي ما بتحب ان ربنا يغفر لك وانت ربنا متفضل عليك وطعت ضربت فوق ووصى عن هؤلاء. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. يعني كن انت ايضا غفورا رحيما ان كنت تحب ان غفور رحيما يغفر لك. ابو بكر لما نزل هذا القول الا تحبون ان يغفر الله؟ قال لا احب ان اغفر. فحلف وقال لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا تحللتها ولقيت الذي هو خير. قال انا ما احلف على حاجه تطلع غلط انا هكفر على مين دول وقت الذي هو ايه؟ ورجع ابو بكر ينفق على من صاحب الدوله. كده المجتمع ده عامل ازاي؟ معنى كده ان احنا عديناها المصبح؟ لا، مصبح ممن جلد 80 جلد خلاص خد حده في الاسلام. لكن بعد احنا بنكبر المواضيع. خد حده، خد عقوبته. لا والله ابدا هيجي سنه على الثاني. حد الله، حد الله اذا انت تعديت حد الله. ده مش حد الله. فانتبهوا يا اخوانا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ تلاقي ناس يقول مقطع خالته، مقطع عمته، مقطع عمه، مقطع عمته. ليه؟ ليه يا عم؟ في ايه؟ اصله عمل طيب خلاص خلاص غلط مش كده؟ انا بحب ان يغفر الله لك. ماشي اغفرها له. هو واصبح الباب عندنا مغلق تماما الا من رحم الله. صحيح مغلق تماما. باع واصبح واسيب ديت النفس ما بتطولش. نفس شحيحه. يعني ممكن اسيب عمي ظلمني في شبر في الارض وانا قلب الدنيا كلها وماطع عنه ولا عنه والدنيا كلها مقفوله علشان الشبر يا اخي اخوه خلاص هو ياخد عقوبته سواء في الدنيا وفي الاخره. وانت بتامره بالمعروف وبتنهاه عن المنكر وبتذكره بالله. مش معنى عفو وصفح يعني دلوشه. لا، هو عفو وصفح مع قدره على الانتقام ولكني اعفو واصفح وانصح. ده ما يتعارضش مع الامر وهو نهى عن المنكر. اصل حد يفهم ان عفو وصفح يعني مفتحش الموضوع. لا، افتح الموضوع بالحسنى وامر بالمعروف وانا عن المنكر. يا عم انت ليه ما عرفش انك عندك انك راحم من ارحامك لان ربنا امرني ان اصلك. لكن خلي بالك الشبر اللي خدته ده تعذب به في جهنم. ايه الاشكال؟ تذكيره والنصيحه. تذكيره والنصيحه لكن مع عفو وصفح. ما بقطعش الصلاه ابدا رغم المخاط في عرض عرش اشد من الايه؟ من المال وشبر الارض. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا يقول يا أحمد يا أشرف سنقطع الحيطة لنستمع صح. مفيش وليتان، اوعى تسند على الخيط. صحيح، اوعى تسند على الخيط، ولا اي حد الا اللي فعلا مش قادر يقعد فيه. والله ما سندت ابدا في درسها بالصوره دي غير لما اشتد الم ظهري. اسالوا اخواننا يعني سنين في مسجد طيبه كلهم بيسندوا، انا ما بسندش. ليه؟ هو حرام، هو حرام. لا يا اخوان، علامات الجلد تتنافى مع الاستناد على الحرب. عشان لما تقرا في سير بعض العلماء سلف الصالح انه لقى بعض الاولاد بعض الشباب اللي بيدرسوهم سنه على الحيطه، فصرفه من المسجد ومشي. ثم مشيت بالشكل واحد بيطلب علم، انت واحد جاي يسمع الحيطه ونسمع عن الشيخ، فسمع قناه فضائيه وقعد يسمع في قناه فضائيه زيه بالضبط. لكن فعلا اللي جاي مجتهد والمساله الناس ليها شغل. صحيح، قاعد بالصوره دي قاعد منتبه وعمال مطقطق ودانه وعايز يكتب وعايز يسمع وخايف كلمه تفوت. لكن اللي سال على الحيطه فاتت كلمه عامه يعني واشكال. صحيح، المجتهد ده متحفز المهتم، يبقى انت قاعد تسمع الراجل فجاه تلاقي خبر مهم انت نفسك عملت ايه؟ صح؟ صح ولا غلط؟ علامه اهتمام، علامه جد. لكن طول ما انت قاعد كده وبنسمع الاخبار، اخبار مش همات لغاية لما يجي خبر يهمك سبحان الله. ميكروفون ماشي في الشارع بيعلن عن شيء، بس طب ما تخليش ثاني، ما انت هتسمع. انت ما عملت كده وانت فتحت اكتر، ما هو انت كده زي كده. لا، ده حركة لا تلقائية، غير تلقائية، مش قصيدة، هو بتدل على اهتمام واجتهاد. لقيت الاخ راح ساند على الحيطة والباب، اعرف كده على طول ان هو مش جاي يسمع الدرس. دي علامة من علامات، لقيته جاي لك في الاول وعين لك انه يعرف ان في خير، ده جاي وعايز فعلا يتعلم. غير واحد جاي هو حاجة حلوة يا عم نبقى مع الاخوة ومجلس علمه، فرق كبير جدا. فهو عزيز على الحيطة. صحيح، الا اذا كان عندك علة، في علة اسمك، ما عندكش علة ما تسمتش. وحاجة بقى للشيخ الحرام نسب على الحيطة، تبقى مصيبة لانه وطفلنا بلد. لا، مباح لكنه كسب، مباح ولكنه مخالف للاجتهاد والجد. المجتهد ده مش قاعد متحفز كده وعينه عمال على الشيخ وعلى الورق، على الشيخ وعلى الورق، خايف من فتوحة. صحيح، في اي حاجه سواء بقى في جامعه في مسجد يعرف دي علامه تدل على صدق. مش عارف مين يسمع تاني، اتفضل. ما تبصش للجماعه اللي دول خلاص ضربوا، انتوا لسه الجيل اللي طالع. موضوع مع حاجتكم المساكين والمهاجرين في سبيل الله ليعفوا وليصفحوا ولا تحبون ان يغفر غفور رحيم. تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نجيب من اول، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين إن الذين يرمون المحصنات مرت قبل كده الآية ديت وبتتكرر تاني لاحظتوا الترتيب ولا ما حصوش يعني رب العزة سبحانه وتعالى كلم نبيه وعائشة وأبا بكر وطمأن قلوبهم وأصل الإيمان عندهم وقال لهم أنت تبقوا وكلم اللي خاضوا في الإفك من هؤلاء المؤمنين لا تتبعوا خطوات الشيطان وتوبوا واستغفروا ربنا يغفر لكم وارجعوا ربنا وعادت أبا بكر الزمة تخشى على مصطح الخاض لا أنفق عليه لأنك تحب أن يعفو لك ويصفح عنك فافعل كذلك وستجد الله غفورا رحيما تعالوا بقى تعالوا بقى المنافقين اللي خاضوا في الإفك بقى نتكلم شو إعادة لكن خدنا الأول لا تحسبوه شرا لكم بل هو إيه طبعا أبو بكر خد فيه درس محترم يربي أبا بكر تربية أحسن تربية ما هو اللي هيحسن إلى من أساء إليه كيف يكون بمن أحسن إليه ملوش حد فتجد أحسن واحد في المعاملة خد درس يخليه أحسن واحد في المعاملة والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خدوا درس يثبتهم ويصبرهم في الشدائد وكذلك أم المؤمنين عائشة واللي خاضوا في الإفك خدوا درس إن كل واحد يحفظ لسانه بعد كده يبقوا هم دولت اللي بيكافحوا وبيقاوموا الإفك والبهتان والزور اللي بيقال في الناس هم اللي هيبقوا جنون في هذا الباب شفتوا الخير؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو إيه؟ هو خير لكم طيب والتانيين بقى عبد الله بن أبي وأشكاله من المنافقين قال الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعض ما قالوا يخاف بعبد الله بن أبي والمحصنات الغافلات المؤمنات قالوا عائشة وسائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحكام هذه الآية قال الضحاك أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه صلى الله عليه وسلم تخيلوا قالوا لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه صلى الله عليه وسلم ومن قذف غيرهن فقد جعل الله له توبة وعشان كده قالوا ده اللي قالوا بالتفسير من العلماء قالوا إن قالوا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات المقصود أزواج النبي اللي يرمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعب في الدنيا والآخرة ويبقى يتأخر عليه ده زي اللي قالوا بالضبط في من سب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في كده برضه نفس الكلام لكن الفريق الآخر من العلماء قالوا هذه الآية خاصة بمن أصر على القذف ولم يتب أما إذا تاب فإن الله يتوب إليه لأن أعظم الذنوب الشرك لله والله يتوب على صاحبه إذا تاب لكن بقول لكم قد إيه عظيمة في النفس إن تنال من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أدري كيف يجرؤ هؤلاء الشيعة قبحهم الله على النيل من أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور من العلماء ما أفضل أزواج النبي ما أفضل من خديجة كيف يجرؤون على ذلك بعد أن سمعوا قول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة سواء خاصة ولا توبة لهم أو عامة مع إصرارهم فلا شك أن الآية تنالوا ليه؟ لأنهم إما أنهم خاضوا في أعراض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لعنوا في الدنيا والآخرة وإما أنهم مصرون على ذلك يبقى أيضا لعنة في الدنيا والآخرة يبقى على التفسيرين ملعونين على التفسيرين لو كان المقصود بالآية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ملعونين لو كان المقصود من أصر على ذلك وهم مصرون هم مصرون القذفة واللعنة هي البعد عن رحمة الله وهدي وضرب الحد عليه وهجر المؤمنين لهم وزوالهم عن رتبة العدالة قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات، عرفنا المحصنات الغافلات، هذه بقى تبقى مصيبة أكبر. هل معنى كده لو كانتش غافلة يجوز ان احنا نرميها في عرضها؟ لكن المصيبة بتبقى اكبر لما تكون المحصنة ايه؟ عارفين احنا غافلة؟ يعني بنت مؤدبة في حلها ما تعرفش حاجة على الرجالة اصلا، طب حاجة خالص في حلها وملتزمة وكتاب الله وقيام، وتلاقي جاي لها كلمة كده زي صاروخ ناري نازل عليها، ربنا بينتقم لها من هؤلاء الذين نالوا منه. إن الذين يرمون، كأن قذفت قذيفة، محصنات غافلات، قالوا غافلات يعني سليمات الصدور نقيات القلوب، غفلن عن الفاحشة ولا تخطر لهن بذان ولا يفطن لها، ده كله دليل على كمال النزاهة والطهارة بصور بنراها. وتلاقي مريض القلب يرميها بكلمة ايا كانت مبررات الخبيثه، اصل هو متخاصم مع ابوها، اصل العيله دي اصلا مضايقاني، اصل هذا دليل على خبثه وسوء طويته. يبقى في ناس بتعفو وتصفح عمن اساء اليها، وفي ناس بتقع في عرض من لم يقرب منها بسوء. عمره ما شاف فلان ولا عمره عمه، كنا كاف الشيخ ده بقى بلوش تحس انه كذا، عمره ما شاف ولا عمره اتعامل معاه وهو بيقذفه كده من بعيد من بعيد لبعيد، ما في تعامل. ده لو كان فيه تعامل بينك وبينه واساء اليك مطلوب انك تعفو وتصفح، فما بالك انك لانه لن ينالك منه اي سوء فضلا عن ان يكون مسك منه قلب. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعن في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. تاني رجعنا لكلمه عذاب ايه؟ عظيم، ان المساله كان عظيمه عند الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، لهم عذاب عظيم. إمتى؟ قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسنة ينطق والفلان ده أفاك ونطق يوم كذا وخط عرض كذا، وأيديهم وأرجلهم، كل هذه الجوارح تنطق عليك وتشهد بإيه؟ يوم تشهد هذه الجوارح به ما رشى ربنا سبحانه وتعالى، المشهود محذوف ليشمل كل ما ايه؟ كل ما هتشهد عليك الجوارح، هتشهد على ايه؟ على كل حاجه. لما اقول لك فلان راح يشهد عليك في المحكمه، هذا نفسك عينك عماله تعمل كده، هيشهد بايه؟ بالسرقه بتاعتهم كده ولا السرقه بتاعتهم كده، ولا موضوع الولية اللي كنا كلمناه انا وهو، ولا موضوع حتى مخك قاعد يدفع كده. ربنا سبحانه وتعالى ما لكش هتشهد عليه عشان تشمل كل ما عملت. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تشهد على كذا المفروض ما قالش. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ ويوم ما تشهد عليهم الجوارح يوفيهم الله دينهم، دينهم يعني جزاؤهم، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم الحساب، هيوفيهم حسابهم وجزاؤهم الحق. ربنا مش هيظلمهم، مش هيزود عليهم زي ما هم زودوا الكلام في حق فلان، لا هو اللي انت قلته بالضبط هتاخد عقوبته. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون، اي حينئذ، ان الله هو الحق المبين. ثابت في ذاته وصفاته وافعاله، المبين المبين المظهر للاشياء كما هي في نفسها وعلى حقيقتها، ويعلمون ان الله هو الحق المبين. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. ان الذين يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما عبد الرحيم هنا؟ غايب. محمد حسن هنا؟ فين عبد الرحيم؟ سمع الشيخ عبد الرحيم. ما بين سالد على العمود ومختتم خلفه. هالشيء العربي دي. انت نايم؟ قول يا ابو يوسف. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. من سمع ثاني؟ فين أحمد السيد عبد العظيم؟ هو يا أحمد السيد. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله يوفيهم يومئذ يوفيهم الله شوف الهاء مكسور هي يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. القصة كلها في المسجد. مش في ناس خاضت في الإفك؟ أي في ناس خاضت في الإفك. ما هو الخبيث هيقول إيه يعني غير كلام الخبيث؟ والكلمات الخبيثة هتخرج من مين غير من واحد خبيث؟ وصلت؟ والناس اللي جات الكلمة ما قبلوهاش وقالوا كلام طيب لأنهم هم إيه؟ طيبون. فالكلمة الطيبة صدرت من الطيب والطيب لا يصدر منه إلا كلمة طيبة. وصلت ولا وضح الطيب؟ فما تلاقي نفسك بتتكلم في شيء خبيث وما هو فعلا الخبيث ما يخرجش منه غير خبيث. سنتوا فأكثر المفسرين عن الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات مش النساء. كلمة الخبيثة ما تخرجش غير من خبيث. فما تلاقي نفسك هتتكلم خلي بالك بسوء ولبانة سيء على طول تلاقي السنة كلها بنات وشايف عمين هلال كنت عم شوف الإخوة والأخوات ما شاء الله. تلاقي الخبيث عينه ما بتقعش غير على الخبيث ولسانه ما بيقعش غير على الخبيث وفعله سيء موافق لهذا كله. فليه ما تطهرش نفسك من هذا الوسخ؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات هي الكلمات الخبيثة دي بتاعة الخبيثين وهم الخبيثون دولك ما يخرجش منهم غير الكلمة الخبيثة. والعكس الطيبات للطيبين جه يتكلم في عرفه لا والله ده ست محترمة يا أخي لا ده راجل محترم ما يعملش الكلام دوت لا لا لا لا لا روح يا عم بلاش كلام فاضي. تعرف ان هو راجل ايه؟ طيب. كلمة طيب دي أصحاب بيستعملها غير موضحة يقول لك سبحان ده راجل طيب. طيب يعني يديله فلوس؟ طيب يعني ما يسمعش عنه حاجة يبقى طيب؟ لا طيب دي معناها ما بيطلع منه كلام بيطلع كلام طيب يصدر منه فعل يبقى الفعل طيب. لكن فراج الله بالطيب واحد ماسك لي جوزه وماسك لي سجاره طيب فين الطيب؟ هو الخبائث في ايده مش هيمسك الخبيث الا خبيث صحيح مش هيمسك الخبيث الا خبيث ويمسكش الطيب الا طيب يمسكش الطيب الا طيب فاللي بيصدر مننا اخواني من اقوال وافعال بتدل علينا احنا بتدل علينا احنا لقيت بقى نظرة خبيثة وكلمة خبيثة وحركة خبيثة ومش محترمة يبقى ده رجل خبيث هو الإنسان غير مجموعة أقوال وأفعال الإيمان قول وعمل صح فقال الله عز وجل مؤصلا لنا هذا القرآن الخبيثات للخبيثين يعني الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين والخبيثون للخبيثات هم دول بتوع الكلمات الخبيثة والطيبات يعني الكلمات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وصل ونهى الكلام بالطيبين والطيبات وبدأوا بالخبيثين والخبيثات لسببين لأن الموطن موطن إن احنا نقرع ونوبخ نشد على مين؟ على اللي خاضوا في الإثم تعال انت بقى انت الخبيثات والخبيثين والخبيثات تعال انت اللي اتكلمت في عند عائشة طبعا انت راجل معفن هيصدر منك غير كلمة معفنة على طول كده انت راجل خبيث هيصدر منك غير كلمه خبيثه انت اصلك ناتن مش هيصدر منك غير الكلمه الناتنه فدي كلمه ناتنه انك تغوص في عرض مسلمه خاصه كذا المسلمه ديت واحده من الصحابيات لا ده واحده من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ده دليل انه خبيث لدرجه عاليه جدا طب والطيب جه في الاخر ليه؟ قال لك لسه عشان بيصحط عليها يده هيتكلم عنه فقال اولئك مبرؤون مما يقولون هذه براءة عائشة وبراءة مين؟ صفوان لكن احنا كلنا الكلام على عائشة عائشة عشان سببين عارفين ليه؟ عارفين كلام عائشة ليه احنا مش واخدين بالنا من صفوان في القضية دي؟ لسببين ان عائشة ام من امهات المؤمنين وزوجة له صلى الله عليه وسلم دي رقم واحد ثانيا ان الجريمة دي بتمثل المرأة اكثر من الرجل عشان كده محدش بيخطر باله حديثة ايه اسم صفوان بن المعطل مش كده؟ اول حديثة ايه بتعطيه يخطر بالبال مين؟ عائشة لما يقول في جريمة زنا على طول يخطر من بال المرأة الزانية الراجل أو الرجل بنفتكره بس مش زي الايه الجريمة منها أشنع ولهذا صدر الله الكلام بها في أول السورة قال ايه الزانية قبل يقول الزاني وده كله في زجر النساء يقول لها انت رأس الفتنة انت سبب المصيبة أنا هبدأ الكلام بيكي وأبدأ العذاب والذكر عشانك علشان تحذري وتقفلي لنا الباب ده ده تشديد عن ليس معناها ان الرجال معاقون لا هينجلد زي ما هي تنجلد وهيتعذب في الاخره زي ما هي تتعذب في الاخره والزناه رجال ونساء في بوتقه من النار يوم القيامه لا ده بتكلم على الاسباب المؤديه الى الزنا بتكون المراه الداعي اليها ايه اكثر من سواها اولئك مبرؤون مما يقولون التفسير الثاني يا اخواني الايه ديت الخبيثات يعني النساء الخبيثات للخبيثين أي الخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبون والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء وحينها بس احنا شفنا أخ ما شاء الله وزوجته ربنا يهديه وشفنا أخت ما شاء الله وزوجها ربنا يهديه لما يبقى في استثناءات ده ما يلغيش القاعدة الكثيرة. ما في نوح عليه السلام وامرأة نوح يقال لهم قام اشتري النار مع الداخل. وفي لوط عليه السلام وامرأة نوح يقال لهم اشتري النار مع الداخل. وفي ابراهيم عليه السلام وقال لأباه في النار. الأبعد. صح؟ وهكذا. ونوح عليه السلام وابنه في النار. لكن مش دي القاعدة. القاعدة ان لو كنت انت في نفسك خبيثا ربنا هيرزقك بامرأة مثلك ولو كنت طيبا سيرزقك بامرأة طيبة مثلك والعكس إن كنت طيبة فسيرزقك الله بطيب مثلك وإن كنت خبيثة سيرزقك الله بخبيث مثلك إذا العايز الجواز يعمل إيه؟ يزكي نفسه يزكي نفسه والله لا أنسى في اول حتنا واحنا لسه في الجامعه وبنسال بعض علمائنا الافاضل قول له يا شيخ يعني الزوجه الصالحه والاختيار قال لي شوف شغلك مع ربنا هو بنفس المقصد قال لي شوف شغلك مع ربنا يعني شوف شغلك مع ربنا ظبط نفسك وشوف شغلك مع ربنا ما بيقول عشان يرزقك بطيبة. لا قوانك لا يلقى عمل من عايز أخت بس شرط تكون قوانة في الليل وتكون وتكون فماشي كويس احنا موقعين ابدأ اعمل انت كده عشان يرزقك الله عز وجل من هي على شاكلك. لكن انت اصلا بتحب الدنيا بتحب المنظر تحب الشكل تحب كذا تحب كذا وغافل عن امور الاخره. فلما بتيجي تختار عينك بتقع على الحاجات دي تقول بس انا مش مستريح. ليه يا عم مش مستريح؟ ليه؟ مش من عيله كويسه؟ مش صاحبه دين؟ مش صاحبه جمال؟ مش شكلها كويس؟ ايه اللي ايه اللي معك يعني مظهرها برضك مش ده موضوع باصل عنده هو واخد على لبسه تنيير ولبسه كذا ولبسه كذا فكده هتدخله كده. فبيبدا يختار بناء على ذلك. خلي بالك ربنا يجعل لكل شيء سبب. فبتلاقي نفسك ماشي في السكه بتاعتك انت بس عايزينها برضك تكون ابوها وتكون امها ويكون ويكون هو عايز دنيا بشكل معين. وبالتالي هو عايز في الحقيقه دين انا بسميه كده ايه نتأيف نأيفه على اللي احنا عايزينه. مش هو اللي عايز يتأيف على الدين. مش عارفين يعني نتأيف ومش عارفين يعني يتظبط. يعني انا وجيت اشتري بدله تمام بتشتري البدله على مقاسك وتأيف البدله على مقاسك مش كده؟ ولا تقول استنى مش هشتري بدله غير لما ادخن شويه عشان تيجي على قدي مش هشتري غير لما ارفع شويه عشان تيجي على قدي مش كده؟ بتجيب الشيء اللي على مقاسك. ربنا سبحانه وتعالى كل شيء فصله تفصيلا جايبه على القد. فانت لما تلاقي حاجه طالعه غلط تعرف ان غلط عندك انت. هو مش جاي على قدك ليه؟ اخت طيبه وصاحبه قص وما شاء الله وكل حاجه مش جاي على قدك ليه؟ مش لاد عليك ليه؟ مش لاد عليك لان في حاجه في لتوءات عندك انت. فالتوب ده مش جاي على قدك. فدايما اذا اردت الطيبه فكن طيبا واذا ارادت هي الطيب فلتكن طيبا. تعرفين كوني عائشه يكن ابا بكر؟ انت ما تبقى عائشه يبقى ابو بكر. لما تبقى انت ابو بكر كده هي عائشه وهكذا. لكن تبقى انت اصلا خرمان وتعبان وتقول لا انا عايزين اختي كذا كذا كذا بيحصل خلل بيحصل خلل. لكن الاصل ان بيرزق الخبيث بخبيثه وترزق الخبيثه بخبيثه. ان ابتلي احد بسوى ذلك فهذا ابتلاء يبقى اختبار او هذا يدل على شيء في طويته يحتاج الى ان يضبطه. وان الله لم يظلم بل لازقه بمن هي على شكل. الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وصفوان والمؤمنين شباب في الوقت اللي قال عن الذين يرمون المحصنات لعنوا في الدنيا والاخره يقول عن هؤلاء لهم ايه مغفره ورزق كريم. يبقى مين اللي حصل له شر ومين اللي حصل له خير؟ مين اللي وقع في هذه الحفره؟ عائشه وصفوان. بالعكس لو رفعت عائشه ما كانش حد هيسمع لصفوان بن المعطل ذكر زي كثير من الصحابه عشان يسمعوا. لكن دلوقتي كثير من الاخوه اكثر يعرفوا صفوان بن معطل صفوان بن معطل رضي الله عنه ده نزل براءته من السماء ده كذا ده كذا. يبقى خير لصفوان ولا شر؟ هم حفر حفر عائشه وصفوان فرفع عائشه وصفوان الى اعلى وهم وقعوا في الحفره. لعنه في الدنيا وفي الاخره وعذاب عظيم وبهدله وتشنيع عليهم في القران والناس عماله تلعنهم الى يوم القيامه. يا اخواني ده انتم ملاحظين احنا خدنا دروس كثيره قوي في القصه دي. يعني تعلمنا ما معنى العقل والصفح دي حاجه في تعاملاتنا. تعلمنا ازاي يكون اختيار الزوجه واختيار الزوج لاصلاح النفس نفس الزوجه ونفس الزوج. تعلمنا ازاي لما حفره يا اخي حفره وقع فيها انك لا تنكر مكر السوء ابدا ده كله من صفحه من الصفحات. ففي الحقيقة يا أخواني دروس القرآن دروس جامعة. فأنت خدت درس فقه في حكم الزنا وإيه حكم القذفة ويجلد كام، ده فقه ده، وخدت أحكام أخلاقية وخدت مبادئ تربوية وخدت صفات الله عز وجل، درس في العقيدة غفور رحيم مش كده، ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى مش كده، وأن ما لكم من نعمة من الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، توكل على الله وأن تطهير النفس وتزكيتها من الله. شوفوا كم درس في آية وآيتين وخمس. اوعى تفوتك دروس القرآن، اوعى تفوتك دروس القرآن. عشان كده الأخ اللي بياخد كل الدروس إلا القرآن بيبقى عنده خلل، زي ما شاء الله في الفقه تيجي تعمله ما تحبش تعمله، ما شاء الله في العقيدة تيجي تشوف في العبادة ما تلاقيش، ما شاء الله في العبادة تلاقي عقيدة خرمانة. ايه الكتاب اللي يرتب لك الحاجات دي بنسب؟ يعني انا اخد فقه كم في المية والعقيدة كم في المية وسيرة كم في المية؟ القرآن بالنسب المنضبطة. فالجرعة اللي تضبط عقلك وقلبك وبدنك هي جرعة القرآن، مش هتلاقي زيادة في حاجة. ممكن عالم علماء ينظم لك جدول وتبص تلاقي انه زود في حتة لانه هو بتاع فقه، زودك في حتة لانه هو بتاع حديث، زودك في جزء لانه هو بتاع سيرة، تهنين ازاي؟ لكن اللي يضبط لك الامور دي بالنسب المتساوية هو كتاب الله. فاخوان لا يفوتك ورد القرآن قراءة، ورد القرآن حفظا، درس القرآن مش بتاعي بتاعي وبتاع غيري، درس القرآن ده ما يفتحش أبدا، إنه كتاب الله بنزل ليقيم الدنيا كلها وفيه تبيان كل شيء. فاجتمع قوما في بيت من بيوت الله، اللهم اجعلنا الحظ الأوفى من هذا الحديث، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، نتكلم ونتكلم ونرد ونسأل بعض ونناقش وليه وفي حياتنا بنعمل ما بنعملش، هو ده يتدارسون ويتدارسون فيما بينهم. إلا خذ افتح افتح وغلط إلا نزلت عليهم السكينة آمين وغشيتهم الرحمة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وذكرهم الله في من عنده. فنرجو الله ان تكون اسماؤنا الان تتلى في الملأ العالم، اي والله ان الله حق وقوله بحق، يبقى اسمى كده فلان ابن فلان في درس بعد صلاه الفجر ينكر ان الله سبحانه وتعالى في دي لا نعمل بها شيء في الدنيا كلها، لا تقول لي استاذ ولا رئيس قسم ولا مدير ولا وزير، الله العظيم دونها كل رؤى، مش ذكرت في اعلى مستوى في الدوله، لا لا لا ده فوق فوق خالص في الملأ الاعلى في الاشراف الاخار اللي لا فيهم معصيه لا يعصون الله ما امرهم ولا فيهم تقصير في طاعه ولا يفعلون ما يؤمرون. اسمع في الان بيذكروا ملائكه باذن الله لو صدق لو صدق النيه. طب لو جاي عشان مصلحه داخل فيها داخل فيها، تخيل قال يا رب ان فيه فلان جاء لحاجه، كان جاي بس في مصلحة من أخي فلان ولا جاي في قرشين على فلان وجاي يطلبهم منه، قال هم الجلساء لا يشقى فيهم جلسه، فنسأل الله أن يجعل فينا شقيًا ولا محروم وأن يغفر لنا ويرحمنا. أسئلة على هذا الجزء؟ ما معنى الكلمات التالية؟ ما حدش يمشي لأن عايز حاجة مهمة جدا هتاخد مننا كده 10 دقايق. خطوات الشيطان الفحشاء يزكي يأتلي ولا يأتلي، أولي القربى المحصنات الغافلات دينهم يوفيهم الله دينهم، يعني دينهم يعني جزاءهم وحسابهم، الخبيثات والطيبات، يعني الخبيثات او لا تفسيرين الكلمات الخبيثه او النساء الخبيثات وزي الخبيثه مبرؤون لمعاني الكلمه. السؤال الثاني، السؤال الثاني اذكر الايات الداله على المعاني التاليه، من حلف على شيء ورأى أن غيره خير منه كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير،